يقول هل يجوز أن يخطب الإمام خطبة العيد من غير منبر، وذلك لأن الدولة تمنع صلاة العيد في المصلى، فربما صليناه في مكان لا يوجد فيه منبر؟ سهل، يمكن يأخذ كرسي ولا شيء، يعني شيء يسير يحملونه أو يرجعون به، ما هو يعني شيء ثابت، يعني يمكن أن يعمل يعني شيء يرتفع للإمام ولو قليلا، فيكون حصل بمكان مرتفع.